نقول صلاتك ايه؟ باطلة غير صحيحة. اذهب فتوضأ ثم ايه؟ اعدل ايه؟ الصلاة. واذا كانت الافعال من العادات ترتب عليها اثارها المقررة ايه؟ شرعا. معنى البطلان عدم ترتب اثارها الشرعية عليه. اما البطلان ضد الايه؟ الصحة. معنى الصحة ان تترتب عليها اثارها المقررة ايه؟ شرعا. يبقى معنى البطلان الا تترتب اثارها المقررة ايه؟ شرعا. زي ما قلت لك دوت، واحد صلى وبعد ما صلى تذكر انه متوضئ، يبقى صلاته ايه؟ باطلة شرعية من حل الوضع. واحد تزوج بلا ولي، زي ما بيعملوا الشباب دلوقتي، البنت تقول واد وهبتك نفسي، ها؟ بلا ولي، يبقى نقول له هذا نكاح ايه؟ باطل، لا تترتب عليه آثاره الايه؟ الشرعية. يبقى هذا معنى الصحة والايه؟ والبطلان. من أي أقسام الحكم هما؟ هل هما من أقسام الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي؟ قال: ذهب بعض الأصوليين إلى وأن وصف الفعل بالصحة والبطلان من قبيل الحكم التكليفي، محتجين بأن الصحة ترجع إلى إباحة الشارع الانتفاع بالشيء، والبطلان يرجع إلى حرمة الانتفاع بالإيه؟ بالشيء. النكاح صحيح يبقى خلاص حل لك الإيه؟ الوضع. النكاح غير صحيح حرم عليك الإيه؟ الوضع. والتحليل والتحريم بإيه؟ بيتعلقوا بالإيه؟ بالحكم الإيه؟ التكليف. قال محتجين بأن الصحة ترجع إلى إباحة الشارع الانتفاع بالشيء، والبطلان يرجع إلى حرمة الانتفاع بالشيء. ففي البيع الصحيح يباح الانتفاع بالمبيع من قبل المشتري، وفي البيع الباطل يحرم انتفاعه به. وقد رد على هذا القول بأن البيع بشرط الخيار للبائع صحيح بالإجماع، ولا يباح للمشتري الانتفاع بالمبيع. وذهب آخرون إلى أن الصحة والبطلان من أحكام الوضع، لأن الشارع حكم بتعلق الصحة الايه؟ العقد، ومنع وجعل عدم استفهام سببا لعدم ايه؟ صحته. يبقى هذا من حكم الايه؟ الوضع. قال: والقول الثاني هو ما نرجحه، ان هو من اقسام الحكم الايه؟ الوضعي، لانه ليس في الصحة والبطلان فعل ولا ترك ولا تخيير. الفعل الحكم التكليفي يتعلق بالفعل والترك والايه؟ والتخيير. والصحة والبطلان لا يتعلق بها شيء من هذه الثلاث، وإنما فيه وصف الشارع للفعل المستوفي لأركانه وشروطه بالصحة وما يتبع ذلك من ترتب الآثار عليه، أو وصف الشارع للفعل الذي لم يستوفي أركانه وشروطه بالبطلان وما يتبع ذلك من عدم ترتب الآثار عليه. وهذه المعاني كلها تدخل في خطاب الوضع، إذ هي من معاني السبب، والسبب من أقسام الحكم الايه؟ الوضعي. طيب، يلحق بالصحة والبطلان البطلان والايه؟ والفساد. البطلان والايه؟ والفساد. قال: البطلان والفساد بمعنى واحد عند الجمهور. البطلان والفساد معناهما واحد عند الايه؟ عند الجمهور. فكل عبادة أو عقد أو تصرف فقد بعض أركانه أو بعض شروطه فهو باطل أو فاسد ولا يترتب عليه أثره الشرعي. قال: فبيع المجنون باطل لخلل في ركنه وهو الايه؟ هو العاقد. من شروط أو من أركان البيع الايه؟ العاقدان. من أركان البيع العاقدان. والمجنون لا يصح ايه؟ تصرفه. وبيع المعدوم أو بيع الميت باطل للخلل في ايه؟ في ركني وهو المعقود ايه؟ المعقود عليه، لان بيع المعدوم لا يجوز وبيع الميت ايه؟ لا يجوز. وكما يسمى بيع المجنون والميت بالبيع الباطل يسمى ايضا بالفاسد. والبيع بثمن غير معلوم او بثمن آجل غير معلوم يسمى ايضا بالباطل والفاسد، وان كان الخلل في بعض شروط البيع أي في أوصافه دون إيه؟ دون أركانه. فبيع المجنون باطل لخلل في الإيه؟ في ركن من الأركان. وكذلك بيع الميت والمعدوم باطل لخلل في إيه؟ في ركن من الأركان. والبيع بثمن غير معلوم. يعني ايه؟ اشتري العربية ده ايه؟ اشتريت بكام؟ ما قالوش، هو خدته ومشى خلاص، يبقى الثمن غير ايه؟ غير معلوم. هذا البيع باطل لخلل يتعلق بايه؟ بشروطه، من شروط صحة البيع ان يكون الثمن ايه؟ معلومة. قال اما عند الحنفية ففرقوا بين الايه؟ العبادات والمعاملات. يبقى عند الجمهور البطلان والفساد واحد، بمعنى الايه؟ عند الجمهور بمعنى واحد عند الجمهور، في سواء في العبادات وفي الايه؟ وفي المعاملات. عند الحنفية بقى فرقوا بين العبادات والايه؟ والمعاملات. قالوا اذا فقدت العبادة ركنا من اركانها كالصلاة مثلا بلا ركوع، او فقدت بعض شروطها كالصلاة بلا وضوء، فهي في الحالتين تسمى باطلة او فاسدة، ولا يترتب عليها اثرها الشرعي اللي هو ايه؟ براءة ذمة المكلف من هذه العبادة. فالباطل والفاسد عندهم بمعنى واحد في العبادات. يبقى عند الجمهور البطلان والفساد بمعنى واحد في العبادات والايه؟ والمعاملات. عند الاحناف البطلان والفساد بمعنى واحد في الايه؟ في العبادات. قالوا اما المعاملات وهي العقود والتصرفات اذا فقدت ركنا من اركانها سميت باطلة ولم يترتب عليها اي اثر شرعي، كما في بيع المجنون او بيع الميتة او نكاح المحارم مع العلم بالحرمة. واذا استوفت اركانها ولكن فقدت بعض شروطها اي بعض اوصافها الخارجية سميت فاسدة. سميت ايه؟ سميت فاسدة. يبقى عند الاحناف في المعاملات اذا فقدت ركنا من اركانها سميت ايه؟ باطلة. واذا فقدت بعض شروطها سميت ايه؟ فاسدة. وترتب عليها بعض الاثار اذا قام العاقد بتنفيذ العقد، كما في بيع في البيع بثمن غير معلوم او بثمن مؤجل الى اجل مجهول، او المقترن بشرط فاسد، او النكاح بغير شهود. ففي البيع يثبت الملك للمشتري في المبيع اذا قبضه باذن البائع، وفي النكاح بلا شهود يجب المهر اذا حصل فيه دخول، وتجب على المرأة العدة عند الفرقة، ويثبت فيه النسب رعاية لحق الايه؟ الطفل. يبقى قالوا الاحناف قالوا في المعاملات، في العبادات قلنا ايه؟ عندهم زي الجمهور البطلان والفساد معنى ايه؟ معنى واحد. لكن فرقوا في المعاملات بين فقد الركن او فقد الايه؟ الشرط. اذا فقدت المعاملات ركنا تسمى ايه؟ باطلة، واذا فقدت شرطا تسمى ايه؟ فاسدة. قال ويترتب على المعاملة الفاسدة بعض ايه؟ بعض اثاره. ويترتب على المعاملة الفاسدة بعض اثاره. قال المؤلف وواضح من هذه الامثلة ان العقد الفاسد لم يترتب عليه بذاته اثر شرعي، وانما ترتبت هذه الاثار بناء على تنفيذ العقد، فكأن التنفيذ محل رعاية الشارع نظرا الى الشبهة القائمة بسبب العقد الايه؟ الفاسد. يعني واحد اشترى عربية، تبيع العربية ابح، قالوا خلاص هات هات هات هات المفاتيح، وجي راكب ما قالوش هتشتري بايه بكام، بس البايع اداله العربية، يبقى المشتري اخذ العربية باذن مين؟ باذن البايع. فقالوا يترتب على هذا العقد الفاسد انتقال الملكية من البائع الى الايه؟ المشتري. ليه؟ للتنفيذ، لان البائع نفذ واداله الايه؟ واداله العربية. فيترتب على هذا التنفيذ اثر شرعي، وهو تملك العربية التي بيعت بايه؟ بثمن ايه؟ مجهول. قال فالباطل عند الحنفية ما كان الخلل فيه راجعا الى اركان العقد، اي الى صيغة العقد او العاقدين او محل العقد. والفاسد عندهم ما كان الخلل فيه راجعا الى اوصاف العقد لا الى اركانه، فاركانه سليمة ولكن الخلل طرى على بعض اوصافه، كما في مجهولية ثمن المبيع. ولهذا يقول وان الباطل ما كان غير مشروع لا باصله ولا بايه؟ ولا بوصفه. قالوا مرد الخلاف بين الجمهور والحنفية الى اختلافهم في مسألتين. الاولى هل نهي الشارع عن عقد

ولا قبح ذاتي يدركها الايه؟ يدرك العقل. ولكن مش معنى ان الفعل هذا حسن ان يأمر الا بد ان يأمر به ايه؟ الشارع. مش معنى ان هذا الفعل قبيح في العقل ان ينهى عنه ايه؟ الشارع. لان العقول مهما نضجت فهي قاصرة، ومهما اتسعت فهي ايه؟ فهي ناقصة. وعلى هذا فكل ما يمكن ان يقال هو ان ما في فعل من حسن يدركه العقل يجعل الفعل صالحا لان يأمر به الشرع، وان ما في الفعل من قبح يدركه العقل يجعل الفعل صالحا لان ينهى عنه الشرع. ولا يقال ان الحسن او الحسن والقبح موجبان لحكم الله بالامر والايه والنهي. يعني زي ما قلنا لا يلزم من كون الفعل حسنا انه يجب ان يأمر الله به، ولا يلزم من كونه قبيحا ان ايه؟ ان ينهى الله عنه. وبنوا على ذلك ان حكم الله لا يدرك بدون وساطة رسول وتبليغه، ومن ثم فلا حكم لله في افعال العباد قبل بعثة الرسل او قبل بلوغ الدعوة، وحيث لا حكم فلا تكليف، وحيث لا تكليف فلا ثواب ولا عقاب. ورجح المؤلف قال القول الثالث هو الراجح المؤيد بالكتاب وبالعقل. القول الثالث اللي هو جمع بين ايه؟ بين الترخيص لكون هذا الفعل حسنا في ذاته ولكون قبيحا في ذاته، ولكن لان الرسل ايه؟ امروا بهذا ونهوا عن ايه؟ وعن هذا. قال والقول الثالث هو الراجح المؤيد بالكتاب وبالعقل. اما الكتاب ففيه ايات كثيره تدل على ان الله انما يامر بما هو حسن وينهى عما هو ايه؟ قبيح. والحسن والقبح ثابتان الافعال قبل الامر والنهي. ومن ذلك قول الله تعالى ان الله يامر بايه؟ بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وكل هذه الافعال حسنه في ايه؟ في ذاتها يدرك العقل ايه؟ حسنها. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال تعالى في حق النبي عليه الصلاه والسلام النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بإيه؟ بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الإيه؟ الخبائث. وهذه الآية بتدينا ميزان نعرف به إيه؟ الحلال والحرام مما لم يرد فيه نص. هذه الآية بتدينا ميزان نعرف به الحلال والحرام مما لم يرد فيه إيه؟ نص. فبتقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الايه؟ الخبائث. فكل طيب حلال وكل خبيث ايه؟ حرام. والطيب والخبث بيدركان بايه؟ بالعقل. فلذلك مثلا من الأدلة التي يستدل بها على حرمة التدخين، التدخين جماعة بيقولوا ازاي تقول الدخان حرام؟ هو الدخان كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول لا، ما كانش على عهده، لكن الشرع لم يأتي بجميع الجزئيات وإنما وضع قواعد وأصول يقاس عليها هذه الايه؟ الجزئيات. فقال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الايه؟ الخبائث. فكل طيب حلال وكل خبيث حرام. لو سألنا العقلاء عن الدخان هيقولوا طيب ولا خبيث؟ ما في إنسان أبدا عاقل يقول إن الدخان ايه؟ طيب. يبقى إذا الدخان خبيث، ما دام خبيثا يبقى ايه؟ محرم. قال فما أمر به الشارع من عدل وإحسان ومعروف، وما نهى عنه من فحشاء ومنكر وبغي، وما أحل لهم من طيبات وما حرم عليهم خبائث، كل هذه الأوصاف الحسنة والقبيحة كانت ثابتة للأفعال قبل ورود حكم الشرع فيها، مما يدل على أن للأفعال حسنا وقبحا ذاتيين. قال والعقل يدرك حسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر بالضرورة. يعني العقل بالضرورة يدرك حسن بعض الأفعال وقبحها، وإن لم يدرك حسن كلها وقبح إيه؟ كلها. فمثلا حسن العدل والصدق هذا أمر إيه؟ واضح وضوح الشمس. وقبح الظلم والكذب واضح، لكن حكم الله لا يعرف إلا عن طريق الإيه؟ الرسول. فما لم يأتي رسول يبلغ الناس حكم الله فلا يثبت في أفعال الناس حكم بالإيجاب أو التحريم، بدليل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا عذاب قبل بعثة الرسول أو بلوغ الدعوة، وحيث لا عذاب فلا تكليف، وحيث لا تكليف فلا حكم لله في أفعال العباد